علوم القرآن وما زلنا مع مناهج المفسرين والكلام على مسألة الاعتزال. الآن عندنا طوائف, يعني طوائف من الطوائف المبتدعة, سننظر أبرع من كان فيهم وقد صنف في التفسير. فمنهم احنا عندنا المعتزلة والخوارج, وعندنا الجهمية, وعندنا الروافض الخبثاء, وعندنا أيضا التصوف. هذا كله عندهم إبداعات, لكنها إبداعات مشينة. نعم. المعتزلة, فالمعتزلة من أسوأ الناس بدعة, المعتزلة من أسوأ الناس بدعة, وهم لهم أسس وأصول في الحكمة وفي غير ذلك. قسم على الثلاثة. وتعلمون أن السبب الرئيس لضلالهم أنهم يقدمون العقل على النقل, ولذلك كل آية لا توافق الأسس العقلية عندهم فهم يستخدمون الفصاحة والبلاغة وإتقان المعاني اللغوية حتى يدخلوا على ذلك المجاز, ويلوون عنق النصوص من أجل الموافقة بما يؤسسون ويذهبون إليه. فهم عند تعرضهم لتفسير القرآن تراهم يحكمون العقل أيضا, ولا يكتفون بالنقل. وجاءت أحاديث كثيرة تذم هؤلاء كما قلنا عندما قال مثلا القدرية هم مجوس هذه الأمة, القدرية هم مجوس هذه الأمة. هم يهتمون بعلوم اللغة ولا يهتمون بالآثار. ومن أهم ما يميز تفسير المعتزلة هو أنهم يقدمون العقل على النقل, وتراهم في مسائل الإيمان وغير هذه المسائل عندهم شطط وغلو, وأما المباحث اللغوية في تفسير المعتزلة فهي هم من أحرص الناس على التأصيل والتأسيس بمسائل اللغة. وقد نرى المعتزلة هم يتصرفون في القراءات المتواترة المنافية لمذهبهم, تصرفها نعم جزاك الله خير. استخدام المعتزلة الكلام على المجاز جعلوه قاعدة عريضة وجعلوه أصلا من الأصول. لذلك تراهم يعني يستخدمون الألفاظ لنفي صفات الله جل في علاه. هو عندهم يعني ولا المعتزلة ولا بعضهم لبعض، فهم يخترعون من أجل رد صفات الله جل في علاه. فالمعتزلة لا تأخذ بظاهر النصوص أنها تتمكن من تغيير الكلمة عن مواضعها. فعشوبة لا تمسكوا بها في قول الله تعالى: إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم؟ قالوا بلى شهيدنا. تعلمون أن أبو الحسن الأشعري بأنه كان معتزلي أصالة، كم 40 سنة ولا كم كان معتزلي، ثم انتقل إلى الأشعرة، ثم بعد ذلك مات على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن كان هناك ثمة خلل عنده أيضا رحمة الله عليه ورضي الله عنه. كان يقول عن المعتزلة أنهم أهل تضليل وهوى، بأنهم أهل تضليل وهبل وهوى، لأنهم يؤولون القرآن وآيات القرآن على ما يشتهون. ولذلك ابن تيمية لما سئل عن تفسير المعتزلة قال: إن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا بإمام من أئمة المسلمين. أهم الكتب التي سنتعرض لها الآن هو كتاب الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للإمام الزمخشري. إذن كتاب الكشاف عن حقائق التنزيل هو كتاب الزمخشري. مؤلف هذا الكتاب هو أبو القاسم محمد بن عمر بن محمد بن محمد بن عمر الخوارزمي، الإمام الحافي المعتزلي، لقبوه بجار الله. الكشاف للزمخشري، هذا الكتاب هو من أهم كتب المعتزلة. الرجل كان رأسا في اللغة والمسائل النحوية والتراكيب العربية، وأيضا له أسس في البلاغة، وكان له ميل لإبراز رؤوس المسائل الفقهية. يعني رجل حقا كان عالما، كان إذا نزل مكان استوعب الناس يعني ما عنده من علم وأحبوه جدا، لكنه كان يعني رجلا متبجحا ببدعته، كان إذا دق الباب ليؤذن له فيقول ما يأخذ له الإذن، قال: قل له أبو القاسم المعتزلي على الباب. ميزة تفسير الكشاف الحق بأن ميزة هذا الكتاب بأن الإمام الزمخشري أجلى لنا سحر البلاغة وروعتها، وبين لنا إعجاز القرآن البلاغي. فهذا الحق أن هذا من أعظم ما يميز هذا التفسير عن غيره. لكن لابد أن ألفت الانتباه أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ بهذا التفسير، ولا أن يسير فيه، ولا أن يشرح الناس التفسير من هذا الكتاب. إن هذا الكتاب كما قلنا محشو بفكر المعتزلة. لذلك كان العلماء يقولون على يخرجون الاعتزال منه كالملقات كالملقات بالمشاقص. فالحق أن له براعة وحسن صناعة، وأيضا قد أسس للبلاغة وأظهر سحر روعة البيان وسحر البلاغة في القرآن وأيضا الإعجاز. لكن كتاب الكشاف للزمخشري يعني قد يحرم على طلبة العلم عندنا، لا سيما وأن من لم يتقن باب العقيدة بنفسه دخل عليه ما دخل من البدع ومن فتنة البدع، وقد يتأثر ببدعة لا يستطيع مفارقتها بعد ذلك. فهذا كتاب خطير جدا، ولأنه يحوي جدلا، والرجل كان بارعا وله أساليب جزلة، وأيضا كان حسن العبارة ورفيع الصناعة، لذلك قد يتبوأ المكان بسرعة. فنقول بأن مزايا المصحف وبأن فضل المصحف لا نعدوه، لكن كتاب الكشاف لا يقتنى، كتاب الكشاف لا يقتنى، وإن اعتذر له لكنه لا يقتنى. لذلك قال ابن بشكوال بالتفريق بين هذا الكتاب وكتاب ابن عطية، تفسير ابن عطية، يقول عن ابن عطية أنه يعني أثقل وأجمع وأخلص، والزمخشري يعني يعتبر ألخص فيه وأغوص. أنا إن شاء الله تنتهي، ينتظر بعض الشيء حتى ننتهي من الكتاب أول. وتراه هنا، تراه أنه هنا حتى نبين بس بعض الأخطار التي تحدق بمن يتمثل بهذا التفسير أو يتأثر به. قلت بأنه له حسن صناعة وله براعة وعنده سحر في المسائل، مسائل البلاغة الحق أنه قوي فيها، طيب، وقد يستفاد منه فيها، لكن أنت تراه كل الآيات التي لا توافق مذهبه فهو يأتي عليها بإتقانه في مسائل اللغة فيحولها إلى مجازات، المجاز. فعند قول ذلك الفعلاء وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فيؤولها لأنه لا يرى بأن الله يرى يوم القيامة، ولذلك مثل هذا يحرم رؤية الله، نعوذ بالله من الخذلان. وأيضا في قوله تجريب أعيننا فتراه يؤولها التأويل، كما قلنا كل ذلك على المجاز وحذف التقدير أو التقدير المحذوف، وإن كان الأصل عدم الحذف وعدم التقدير. نعم. ولذلك أنت ترى كل معنى يثبت صفة يأتي له بمعنى آخر ويدخل في ذلك اللغة ويدخل في ذلك المجاز، لأنه يعتمد على الفروض المجازية، ويأتي مسائل التمثيل والتخيل والإبداع وكل ذلك للي عنق النصوص حتى لا تخالف عقيدته الخربة. أما بالنسبة للزمخشري وأهل السنة والجماعة، الخصومة حادة جدا والانتقادات شديدة جدا عليه في مسائل الاعتقاد، في مسائل الاعتقاد، بل بعضهم كان يرى أنه من أهل الزيغ والضلال، وهذا هو الحق. أهل السنة والجماعة يسمونه أنه من أهل الزيغ والضلال، وهذا الحق، هو من أهل الزيغ والضلال. أما المسائل الفقهية في كتابه فهو كان يأتي على رؤوس المسائل، وكما قلت وصدقت الباب بأنه حنفي المذهب لكنه ليس متعصبا، وليس متعصبا. وعند التعرض المسائل الفقهية لا يستوعب، لا يستوعب هذه المسائل، وما تراه يعني يقلب التفسير إلى فقه، ما تراه يقلب التفسير إلى فقه. نعم، وهذه أيضا تعتبر من المزايا، وتراه كما قلنا لا يتعصب لمذهبه. أما بالنسبة للإسرائيليات فهو كان مقلا جدا من الإسرائيليات. إذن عمدة الكلام على كتاب الزمخشري، الحق أن كتاب الزمخشري طالب العلم لا يقتنيه، طالب العلم لا يقتنيه، هذا الراجح الصحيح، لأن الاعتزال أخاذ بالعقول، والذي لم يتمكن من العقيدة قد يبهر عقله وذوقه بما هو عليه من بلاغة وبيان وسحر وإعجاز، وكما قلنا عنده حسن صناعة وعنده براعة في هذا الباب، فإن لم يكن راسخا في العقيدة في الاعتقاد فإنه لا يستطيع أن يقف صلدا أمام هذه يعني البدع التي تمسك بها الزمخشري وحشى بها كتابه وكتاب التفسير. فالحق أن كتاب الزمخشري وهو من كتب أهل البدع وهم المعتزلة فيه كثير من العقائد والأحكام التي يؤسسون لها في تقديم العقل على النقل، وأيضا في الكلام على مسألة نفي علم الله جل في علاه وخلق أفعال، عدم خلق أفعال العباد، كل ذلك ترى محشوا في هذا الكتاب. فالحق أن نقول بأن هذا الكتاب الأولى به ألا يقتنى بحال من الأحوال، ولا يقال بأن أنا تعلمت العقيدة طب أنا أريد بس السحر والبيان، هذا سيودي به، لأن الاعتزال كدريب النمل، الاعتزال كدريب النمل سيدخل إلى القلب وتدخل الشبهة ولا تستطيع إخراجها. وإلا يعني ماذا أقول، كثير من تصدر فقط لأنه تأثر بقراءات سابقة أولية. شوف هو الآن عشان ما كانش فيه تغذية رجعة، ما فيش هنا إتقان، لا تأثر لما قرأ لبعض العلماء الجهابزة، لكنهم زلوا في كتاب في أبواب العقيدة، لما قرأ أول مرة ما قرأ كتبهم تبنى ما تبنوا، خلاص المسألة تبنوا هذه المسألة، وكانوا من ذي قبل يبدعون من خالفهم، ويرون أن العقيدة التي هم عليها هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ويتكلمون بسنة أهل السنة والجماعة، سبحان الله. وطبعا لما أظهرنا بأن هذه ليست عقيدة أهل السنة والجماعة بل هذه عقيدة أهل البدع والضلالة، أصبح الاستنكار شديد جدا جدا، والعجب كل عجب بأن المتكلم يتكلم بكلام أهل البدع وينسبه لأهل السنة ويحارب عليه، وهو لا يدري المسكين أنه يحارب على اتجاه البدعة وعلى كلام أهل البدعة. لذلك أنا لا أنصح قط باقتناء كتاب كشاف الزمخشري، لأنه فيه حيات وعقارب وثعابين، وفيه ما فيه من المهالك، وهذه إن تجنبها المرء تجنب العقارب فكيف ينجو من الحيات، وإلا هناك مداخل ومخارج قد تكمن في القلب دون أن يدري المكلف. لذلك لا يقتنى هذا الكتاب. نعم، قد انتهينا من معالم الكلام على تفاسير أهل البدع، وسندخل إن شاء الله أيضا على بعضها، وندخل بعد ذلك على الروافض وما لهم وما عليهم في تخريب الكلام في التفسير، زعموا تفسيرا وهم خربوا حقا وملأوا الكتاب بالكفريات في هذا الباب، هذا سيأتي إن شاء الله. لو في أسئلة تفضلوا. لا ما في، سيحتاج المنجح في نعم. طب ننتظر لغايه ما يجي الايات والاسئله كلها عشان احنا مش مسبوق وركعة. طيب السؤال قداش من تكمل الركعة التي فاتتكم شيخنا، هل تصلي سلامين في الصلاة؟ يعني سلامين، لو سلم الإمام يقوم هو يأتي بالركعة التي سبق بها، لو سلم الإمام يقوم هو ليأتي بالركعة التي سبق الإمام بها. شيخنا يعني صحيح مذهبها علي صوتك شيخ أمش. هي الأخت الفاضلة تقول لي صديقة مذهبها أباضي يعني من الخوارج. نعم، تقول لي أحبك في الله وأنا لا أرد عليها فتعاتبني أنها موحدة وتستحق حب في الله، فماذا أفعل؟ نعم، قولي لها أحبك في الله لأنها موحدة حقا توحيدها، فأنت تقولين ذلك وتقصدين أنك تحبين توحيدها لله، لكن تقولين هذا وجه وهناك وجوه جدا أبغضك في الله فيها، لكن هذا إن لم ينفرها، إن كان سينفرها يبقى تقفي وتقولي عندما تقول أحبك في الله قولي لها وأنا على اعتقاد السلف كوني أنت كذلك ومحبتي لك تكون أعظم وأرقى، أو كما قلت لك علميها لأن هذه أكيد فيها جهالة، لكن هذه الفكر الأباضي هو فكر خوارج، والخوارج من أضل خلق الله أيضا. يعني عندنا طائفتان يعملان الفساد العظيم في الأمة، الخوارج والروافض، فالله المستعان، النواصب والروافض. تفضلوا. لا، الكلام هو طبعا مسألة القراءات، هو أيضا يعني هو الزمخشري أيضا أضاع هذه المسألة، يعني الزمخشري مسألة القراءات أيضا قد يقبل المتواتر منها وقد يرده، المهم لأنه المسألة على المسألة على على على وفق ما يتبنى وعلى وفق ما يعقل على وفق ما يعتقد، فلو كانت القراءة موافقة أعلى من شأنها وأتى بها واستدل بها، وإلا ردها. نعم، غفر الله له، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وله، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياه وإياكم على التوحيد وعلى الاعتقاد السديد، اللهم أمين. الشركة لديها سيارة يستخدمها ثلاثة من الموظفين ووجد كسر في الإنارة، هل يجوز صاحب الشركة الخصم ثلاثة علما أنه لم يعترف أحد منهم؟ إن لم يعترف أحد منهم ولم يجد قرينة تثبت ذلك يقترع بينهم ويضمن واحدة منهم، هذا إذا ثبت، إن كان هو غلب ظنه أن المسألة فيها تفريط. السلفي بيقول هو الإمام، أنا مش عارف سؤال، يبقى سؤاله هو سبق. إذا استخلفه السؤال هو أنت ما أتيت به. إذا استخلف الإمام مسبوق بركعة، استغرف الإمام مسبوق بركعة، هل يصلي بالناس تمام صلاته أم صلاة الإمام التي استخلفه؟ يعني معنى ذلك أن الإمام مسبوق بركعة يصلي للناس تمام صلاتهم ويشير إليهم أن يجلسوا، أن يجلسه، يبقى كل واحد في مكانه، أن يجلسه ويأتي يتمم صلاته، يأتي بركعة الأخيرة التامة المتممة لصلاته، ثم يجلس فيتشهد، ثم يسلم ويسلم معه الناس، ثم يسلم ويسلم معه الناس. نعم. اللهم اهدها للحق يا رب العالمين. أخت تقول عتبتني أخت لأني كتبت عبارة يا حافظ النعم احفظ لنا من نحب فيك، وقالت لا يجوز الدعاء بهذا. طبعا هذه الأخت حريصة جزاها الله خيرا، وأكيد أنها لها نظر دقيق، لأن حافظ النعم ليس اسم من أسماء الله جل في علاه، والتوسل يكون بأسماء الله والحسنى وصفاته العلا، لكن هي فاتها أن تعلم بأن هذا خبر، هذا خبر عن الله جل في علاه، وخبر عن فعال الله جل في علاه. وقد قال ابن تيمية ويصح الدعاء بالخبر إن بلغ للحسن والكمال، يصح الدعاء بالخبر التوسل به يعني إن بلغ الحسن والكمال. وهذا فعل الأخيار من الأئمة الكبار، فالإمام أحمد كان يقول ويتوسل ويقول يدعو يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، وهذا خبر. فالمسألة هنا على الخبر، المسألة هنا على الخبر، فهذا توسل، توسل بالخبر، التوسل هنا توسل بالخبر، ويصح ما دام حسنا، ما دام على الكمال فيجوز التوسل به. فيبقى إذن وجه الإنكار أنه ليس اسم وجزاه الله خيرا، لكن فاتها أن تعلم بأن الأخبار إن كانت على الكمالات فإنه يجوز التوسل بها. نعم. عبد الله أنت تغيبت أمس يا أستاذ عبد الله، وتغيبت أول أمس، والغياب ما أدري ماذا أفعل، كيف أكسر رأسك؟ لابد أن تكون حريصا أكثر من ذلك. حفظك ربي. نعم نعم، لك ذلك عبد الله، لك ذلك، لك ذلك، نفع الله بك ونفع الأمة بكم جميعا، جزاك الله خيرا. أستاذ رمضان يقول بعض الأئمة يطلبون في السجدة الأخيرة، يطيلون في السجدة الأخيرة وأيضا في التسليم يطيل. أما لو أطال في التسليم للدعاء، لأن سلم قال بنا موطن الدعاء، وقال فليتخير من الدعاء ما شاء، فهذا تيسير عليه ماشي، لكن إن هو يطيل في السجدة الأخيرة كالمودع للصلاة فهذه من البدع، هذه من البدع، وليس عليه أن يستمر عليها. نعم. نعم هناك خلاف، هذا كلام صحيح، والراجح الصحيح عند المحققين أنه يجوز الدعاء بها، لا سيما بفعل أحمد بن حنبل، وهو إمام أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، فالصحيح جواز الدعاء بها، جواز التوسل بالأخبار إن بلغت الكمال وكان لها من الحسن. نعم.